سلام عليكم. اليوم القصة تحتاج إلى قلب قوي. القصة حصلت في قطر عام 2004. في فتاة تزوجت وعايشة مع زوجها وكانت سعيدة جدا وما في أي مشاكل، وقدر الله يتوفى زوجها. هالمسكينة رجعت إلى بيت أبوها، خلاص بيت أبوها ما في إلا والدتها وعندها واحد من أخوانها ساكن في بيت أبوه متزوج وعنده أولاد وأموره طيبة، شاب في قمة الأخلاق والأدب، وأخوها الثاني عايش في أحد الدول الأوروبية مستقر من زمان هناك وعنده شغل وماشي أموره. لكن السالفة الآن مو سالفة هالامرأة هذه اللي أنا بسميها مثلا أمل، مو سالفة أمل، سالفة أخوها اللي ساكن في بيت أبوه. هذا قصته غريبة عجيبة. من رجعت أخته أمل وسكنت معاه في بيت أبوه تبدلت أحواله، صار يكره زوجته، يكره عياله، يكره العمل، افصلوه من دوامه طبعا، صار ما يفارق البيت 24 ساعة مجابل والدته ومجابل أخته أمل. حتى أمه كانت تقول له يا ولدي أنت إيش فيك، فيك شيء، زعلان من زوجتك، زعلان من عيالك؟ يقول لها لا يما، أنا ما أحب أشوف عيالي ولا أشوف زوجتي، ولا تجبريني أني أصعد فوق عندهم لأنه ساكن في الدور الأول، لا تجبريني أني أصعد فوق علشان ما أطلق زوجتي وارتاح من هالموضوع. تقول لها ليش؟ يقول كذي، أنا صراحة كرهتهم، كرهت عائلتي كلها. تقول لها خلك خلك على راحتك. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، تطورت الحالة معاه، قام كل ما يشوف أخته الأرملة اللي هي أمل يمسكها ويضربها ضرب مبرح بسبب ومن غير سبب على أتفه الأمور كأنه يدور الزلة. إيش قصته ما حد عارف. والدته تتدخل، الله يهديك يا ولدي، أنت كنت الشاب الحبوب الطيب اللي تحب أختك وتحب عائلتك شو صار فيك يا ولدي، فيك شيء تبي؟ أبدا. المشكلة أن هذا أخو أمل شاب كان في قمة الأخلاق والأدب ومصلي وكان ملتزم، فجأة قلب شيطان ما هم عارفين ليش. اضطرت والدته أن تتصل على أخوه اللي موجود في أحد الدول الأوروبية، قالت له تعال أنقذنا، أخوك هذا أصبح مثل المجنون. المهم فعلا جاء أخوه، مع أن أخوه غايب عنا أكثر من سنة، إلا أن هذا الحبيب لما شاف أخوه حتى ما سلم عليه. إيش فيك؟ عسى ما شر، ليش متضايق؟ ليش كذا؟ ليش ما تسلم علي؟ أنا صار لي سنة غايب عنك، إيش فيك؟ تغيرت؟ ما يرد على أحد. المهم بعد إلحاح عليه وحسوا أن حالته ما هي طبيعية، أجبر أخوه أنه يروح معاه علشان يخلي أحد المشايخ اللي في البحرين يقرأ عليه، إنه يرقيه وكذا. سمعوا إنه فيه بالبحرين شيخ ومعروف، وقال يمكن هذا فيه مس ولا فيه عين ولا فيه سحر ولا فيه شيء. فعلا خذ أخوه وراح فيه للبحرين، قرأ عليه الشيخ، وهذا الشيخ متمرس، يعني شوفوا موضوع السحر والعين والجن والمس وغيره يعني تختلف فيه كثير من الآراء. في ناس تقول إن موضوع الجن إن الجن يتلبس الإنسان، وفي آراء كثيرة تقول لا، هذا مس من الجن يصبح الإنسان فعلا كأنه يعني الجن يتحكم فيه، لكن هو موضوع مس، ما مو الجن نفسه يدخل فيه. في بعضهم يقول لك لا، المس هو عبارة عن السحر، والسحر هذا اللي يقوم فيه أو اللي يعذب الإنسان عن طريق السحر هو بتسخير الجن وعمل الشيطان يعني نفسه. الآراء كثيرة احنا ما نبي ندخل فيها، لكن لما ودوا أخوهم إلى البحرين عند الشيخ، الشيخ هذاك عنده خبرة كبيرة في موضوع السحر ومتمرس جيد، فقال لهم هذا أخوكم ترى فيه سحر، والسحر هذا يعني يتم استخدام فيه الجن والشياطين. وهذا النوع من الأعمال منتشر كثير جدا في الدول الأسيوية وتحديدا في إندونيسيا. فإذا عندكم علاقة مع شخص يعني من إندونيسيا أو شغالة أو كذا، انتبهوا. المصيبة وين؟ المصيبة إن الأخت اللي هي أمل الأرملة فعلا عندها شغالة إندونيسية. لما عرفوا في الموضوع قالوا خلونا نتأكد من صحة كلام الشيخ، رجعوا. قامت هذه أمل تراقب الشغالة، ولا فعلا هذا أخوها اللي أصبح مثل المجنون يموت على تراب رجول الشغالة، ما يرضى عليها بنص كلمة، لا قام يعشقها، قام يتنفس. ليش كان جالس كله في الدور الأرضي عند والدته وعند أخته؟ لا، لأنه كان يحاول أن يكون قريب من شغالتها الأندونيسية. الأخت لما لاحظت هالشيء عرفت أن هذه الأندونيسية ربما تكون هي اللي سوت له السحر. قامت تنبش وتفتش في أغراضها ولا تعثر على كثير من الأشياء المتعلقة في أخوها، مثل ملابسه الداخلية، مثل صورة له، صورة شخصية، وكاتب عليها كلام وحاطتها في مجموعة من الشعر، وفي بعض قطع من الجلد جايبتها معاها لما جت من اندونيسيا وكذا. واحنا ما نبي نتهم جميع الاشخاص من اندونيسيا، لا، السحر موجود في جميع بلدان الدول العربية والاسلامية بصراحة. فلا حد يقول لي دولة عن دولة، هذا كلام غير صحيح. والدليل اكتب القاء القبض على ساحر او ساحرة وحط اي دولة في بالك، تلاقي عندهم بلاوي. السحر منتشر وموجود من ايام سيدة موسى عليه السلام وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم علمنا حتى شلون، اللهم صلي وسلم عليه، علمنا شلون ان نعالج المسحور واللي فيه العين عن طريق الآيات والأذكار والأحاديث. مالكم بالطويلة، امل اكتشفت ان هذه الشغالة عاملة سحر لأخوها، عشان كذي أخوها هذا كاره زوجته وعياله وما يرضى على الشغالة. وكل ما كانت تتكلمها كلمة أو تزعل الشغالة من أمل يقوم أخوها ويضرب أخته. فقررت إن يوم الأيامنا خلاص لازم تسفرها، ترحلها عن قطر بدون ما أخوها يدري. وفعلا اتفقت مع أخوها اللي كان جاي من أوروبا، قالت له ترى الشغالة هذه أنا عثرت على بعض المتعلقات لأخوي موجودة في الكبت مالها أو الخزانة مالتها، وأكيد هي اللي مسويت لها السحر، فإحنا نبي نبعدها وعلشان يبطل السحر. وفعلا في علاج للسحر والعين، أنه يبتعد الشخص المسحور عن اللي ساحرة، يبتعد عنه مسافة طويلة جدا يعني. وذاك اليوم وتقوم فعلا أمل وتسفر شغالتها الأندونيسية. لما صحى أخوها واكتشف أن أمل سفرت الشغالة اللي هو أصلا ما يقدر ينام ولا يقدر يأكل ولا يشرب إلا من إيدينها وجنبها، جن جنونه. توقعوا شنو سوى؟ راح جاب سكين وجاء عند اخته ويطعنها طعنتين، طعنه في البطن، والطعنه اللي كانت قاتله كانت الطعنه اللي في الخصر. وعلى طول امل رحمه الله عليها توفت على طول، وتم القاء القبض على شقيقها وحالوه الى التحقيق. تبغون الصدمه في الموضوع؟ وهذا أخوه نفسه يروي القصة في أحد الصحف أيامها في 2005، بعدها بسنة. يقول أخوي بعد سنتين أنا رحت زرته، وكنا أصلا حاقدين عليه أنا ووالدتي، وكنا نطالب في إعدامه، وكنا حزنانين جدا على أختنا أمل الأرملة المسكينة اللي ما لها ذنب وما سوت شيء غلط. يعني هذا كان متعلق في الشغالة وهي فقط لأنها حاولت أن يعني تساعد أخوها أنها تبعد شغالتها اللي عملت لها سحر وقتلها. يقول بعد يومين بس رحت زرتها في السجن علشان يعني أعاتبه. يقول أخوي ما هو متذكر أي شيء ويسألني يقول لي ليش ما زارتني أمل، شلونها، شلون يعني شلون أمورها بعد ما توفى زوجها. يقول ما يتذكر أي شيء والظهر أنه فك عنا السحر بعد ما ابتعدت عنها الأسيوية وأختها المسكينة، طبعا أتلفت كل الأعمال السحر اللي كانت موجودة عند الشغالة، فالظهر أنه فك عنا السحر ومو متذكر أنه هو أصلا قتل أخته. وصارت ضجة في قطر ذاك اليوم يعني على وقع هالجريمة هذه، أن حتى كانوا الناس ما هي مصدقة شنو الأسباب اللي دفعت هذا الرجل أنه يقتل أخته في هالطريقة. يعني بعدين اكتشفنا الموضوع أنه كان متعلق في شغالة بسويت له سحر ومن هالكلام. مالكم بالطويلة، تم الحكم عليه بالسجن في البداية 7 سنوات، وبعدين والدته عرفت ان هذا كان مريض ومسحور والكل تنازل عنه، تم تخفيض عنه الحكم وتم احالته الى احد المصحات العلاجية وطبعا تحت المراقبة. يعني لكن هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة كذلك قريبة جدا من هالواقع، حصلت في الجزائر عام 2021 في بداية العام الماضي في قرية اسمها إشكابن، وإن شاء الله أني أنطق اسم القرية بشكل دقيق. إشكابن هذه تابعة لبلدية فرعون في ولاية بجاية، معروفة بجاية في الجزائر. الله يسلمكم، في امرأة اسمها رحيمة. رحيمة عمرها 47 سنة، متزوجة وعندها 5 أبناء، 3 بنات وولدين. أصغر عيالها بنت عمرها 5 سنوات اسمها منال، وهي يعني الشخصية الرئيسية في القصة. المهم رحيمة عايشة يعني في منزل متواضع، زوجها يشتغل وهي كذلك تساعده عن طريق الخياطة، عندها يعني مهارات في الخياطة وتخيط وتبيع وتساعد زوجها في مصاريف البيت، وكانت سعيدة في حياتها وتربي عيالها، امرأة ملتزمة محترمة أبدا، حياتها كلها متفرغة لعيالها وتربيتهم. ويجيها واحد من إخوانها، هذا أخوها ساكن مع أخته الثانية وأمه وأبوه. هذا أخوها في أحد الزيارات إلى رحيمة قال لها أبيك موضوع، أبا أكلمك في موضوع مهم جدا. قالت له إيه تفضل، حياك يا أخوي، سالم بركة، تعال البيت. راح لها وكان يعني حريص أن يكون زوج رحيمة في العمل وأن العيال يكونون نايمين علشان ما يسمعون السالفة اللي بيقول لها. المهم جلس معها يسولف وياها، شلون يا رحيمة، شخبارك؟ قالت له والله الحمد لله بخير، عسى ما شر يا أخوي في شيء؟ قال لها والله يا رحيمة أنت عارفة إحنا عائلة فقيرة وأنت كذلك وضعك المادي سيء، وزوجتك يعني وظيفته وظيفة بسيطة وانت تشتغلين في الخياطة في البيت، ويعني الوضع تعبان عندي انا وعندك وعند العائلة كلها. قالت له زين اوكي يعني الحمد لله، شو نسوي بعد؟ قال لا احنا بامكاننا ان نغتني في ليلة وضحاها. قالت له شلون؟ قال لها بس الموضوع يحتاج الى تضحية. قالت له تضحية؟ إيه شنو يعني؟ ما فهمت يعني شلون تضحية؟ قال لها علشان أستخرج الكنز اللي أنا توصلت إلى مكانه وعلشان الجن والشياطين اللي يحرسون هذا الكنز يسمحوا لي اني استخرج هالكنز هذا من باطن الارض. وانتم عارفين القصة هذا، كثير دول فيها نوعية من الاشخاص اللي يبحثون عن الكنوز وموضوع الجن اللي يحمي الكنز، وانتم عارفين. قالها في موقع في باطن الارض في كنز، والكنز هذا اذا طلعناه راح يدفن فقرنا كلنا، راح نغتني. قالت له زين وبعدين يعني شنو التضحية اللي انت جاي تدور عليها عندي انا؟ قال لها يا رحيمة احنا نحتاج الى شخص نقتله ونضحي فيه ونعطيه قربان الى الجن. انصدمت، قالت ايش قاعد تقول انت؟ شو الكلام هذا؟ وانا شنو علاقتي في الموضوع؟ يعني لا تدخلني في موضوع لا كنز ولا بطيخ ولا قتل الانسان. قال لا، مو انت انت اساس التضحيه. قالت يعني ايش قصدك؟ تبي تضحي فيني انا؟ قال لا لا، التضحيه لازم يكون الشخص صغير في العمر، ما يتجاوز 6 سنوات، ويكون له مواصفات يسمونه الزهري. اهلا، ايش قصدك يا الحبيب؟ قال لها انا قصدي بنتك منال، لان بنت منال بنت رحيمة كانت فيها المواصفات تكون الزهرية. طبعا الزهري هذا قصة يعني الشخص الزهري اللي يكون صغير في العمر، يعني يكون بشرته تكون شوية على بياض وشوية على فيها لون أحمر يعني حمار يعني البشرة، تكون العين ملونة، تكون الأسنان مفرقة، تكون له في علامات على يده، في يعني خرابيطهم هذه السحرة يعني الله يكفينا شرهم يدورون يعني. فأنتم انتبهوا لا سمح الله، الله يبعد عنكم إذا عندكم أحد من عيالكم فيها المواصفات هذه، ابعدوا عن ضعاف النفس، لأن هذول لك حشاكم يعني هالسحرة والمشعوذين يضحكون على ضحاياهم، يقول روح جيب لي هالزهري هذا علشان نضحي فيه، وهو هذا كله خرابيط. لكن تعال فهم هالمجانين الموضوع، فانتبهوا على عيالكم من ضعاف النفوس واللي يبحثون، خصوصا إذا سمعت عن واحد يحب سوالف الكنوز والبحث هذا ابتعد عنه، لأن حتى لو كان إنسان يعني ملتزم ويعرف تعاليم دينه وكذا، لابد أنه يجيه شوي خلل في عقله يقوم يبي يبحث عن الكنز. وتعرفون الكنز هذا يخلي الإنسان مثل المجنون يدور أي وسيلة علشان يوصل له، ممكن أنه يفكر التفكير المشعوذ هذا. وأنا كثير ذكرت لكم قصص حصلت نفسها يعني في سوريا، في الأردن، في مصر، في كثير من دول يعني عندهم. مالكم بالطويلة، يوم قال لها بنتك منال وتقوم رحيمة وتقول لها اطلع برا، اقسم بالله العظيم اذا عديت مرة ثانية عتبة بيتي راح ابلغ عليك الشرطة وراح ابلغ زوجي وراح اقلب عليك الدنيا. انا عندي عيالي بالدنيا هذه كلها، لا كنزك ولا الدنيا هذه كلها تسوى عندي ظفر بنتي، اطلع برا. وتطرده. راحت المسكينة سوت، اتصلت على امها وابوها، قالت لهم تدرون ان ولدكم اللي هي تقصد اخوها جايني البيت ويقول لي علشان نستخرج الكنز لازم نضحي بنتك منال، نقتلها ونعطيها قربان للسحرة والشعوذين والجن علشان طلع الكنز. قالوا لها جد الكلام اللي قاعد تقولينه؟ قالت لي نعم. اسألوا. وراحوا شافوا ولدهم. لا انت مصدقك قايل حق رحيمة الكلام هذا؟ يلي ما تستحي يا قليل الأدب. المهم يجون بزيارة، جابوا ولدهم علشان يعتذر من أخته رحيمة. جاء أبوها وأمها وأختها معاهم، أخوهم هذا اللي يدور على الكنوز علشان يصالحون رحيمة ويخلونه يعتذر منها، وفعلا استقبلتهم. لكن أخذوا عندكم هالصدمة هذه، يوم جو وكانوا متعمدين انهم يزورونها في الوقت اللي يكون زوجها في العمل، اجبروا رحيمة على انها تعطي اخوها بنتها اللي هي هذه منال علشان لا، العائلة طلعت كلها اصلا متفقة مع ولدهم وقالوا له يبا اذا موضوع الكنز فعلا ما راح يطلع الا الضحي في بنت مواصفاتها مثل مواصفات منال اللي هي بنت رحيمة، يبا اقتلها واقتل رحيمة بعد. رحيمة انجنت يوم ابوها يقول لها وامها يلا يا رحيمة احنا نبي ندور الكنز وانت عندك 5 اولاد اعطيه هالبنت هذه. قامت هسترت وقالت لهم انتم عائلة مجانين ولا شنو؟ او يمسكون رحيمة ويضربونها الضرب الى ان ماتت، ويسحب منال من ايد اخوانها اللي بدوا يصرخون ويبكون على المنظر، شافوا والدتهم ماتت من الضرب والحين جاء الدور على منال، لكن سحب البنت واطبق ايدينا على رقبتها وخنقها الى ان ماتت، وخذ جثتها ورماها في الحفر اللي كان يحفر فيها علشان يستخرج الكنز. طبعا لا طلع كنز ولا طلع بطيخ، وانكشفت القضية والقوا رجال الامن القوا القبض على الخال هذا الله لا يوفقه اللي هو اخو رحيمة، وعلى امه وابوه كذلك اخته الثانية المشاركين في الواقعة، وبدأ التحقيق في السالفة. طبعا صارت ضجة في بجاية ذاك اليوم ان شخص يعني قتل اخته وقتل بنتها، وهذا الشخص كانوا يعتقدون الناس ان هذا راقي شرعي او متدين، وهو لما القوا القبض عليه ايش قال؟ ما قال موضوع كنز، لان قضية الكنز كذلك هذه قضية ثانية تحاسب الدولة على الشخص اللي يبحث فيه عن الكنز، يعني ما يبي يدخل نفسه في قضية ثانية. فايش قال لهم؟ قال لهم لا انا راقي شرعي واختي رحيمة كان فيها جني، وانا علشان استخرج الجن اللي داخلها قمت ضحيت في بنتها للجن علشان يطلع الجن اللي في اختي اللي هي رحيمة، وضربتها علشان استخرج الجن لكن ماتت. طبعا صارت ضجة، لكن بعدين تم اكتشاف حقيقة القصة ان الموضوع موضوع كنز، وان كانوا يبي يضحون في بنتها والامرأة هذه كانت رافضة، فتخلصوا منها وتخلصوا من بنتها بلا اي فائدة، لان اصلا كلها خرابيط والجن لا ياخذ قربان والموضوع الكنز هذا ما له علاقة في السحر، يعني سوالف كثيرة وخرابيط كثيرة تحصل. مالكم بطويلة، الصدمة وين؟ الصدمة الله يسلمكم ان تم الافراج عن الاب والام والبنتهم الثانية اللي هي اخت رحيمة. ليش؟ لان هذا ولدهم هو شال القضية بالكامل، قال لا مو صحيح وانا اللي ضربتهم وانا كذا، رغم ان عيال رحيمة كانوا شاهدين لكن اللي صغر سنهم ما كان يؤخذ بشهادتهم. تم الحكم في اول درجة على اخو رحيمة بالسجن من 10 الى 20 سنة، لان كان الحكم متفاوت في بداية، ترى الى الان القضية ماشية يعني. فالحكم كان صادم بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والناس اللي تدافع عن حقوق المرأة والمصدومين، شلون يعني تفرج عن أم رحيمة وأبوها وأختها المشاركين وهذا اللي قتل رحيمة وقتل بنتها يتم الحكم عليه بسجن من 10 الى 20 سنة؟ فتم إعادة المحاكمة من جديد، وتم الحكم على أخو رحيمة بالسجن المؤبد، وتم إلقاء القبض مرة ثانية على الأم والأب وأختهم ثانية في يعني لاتهامهم من جديد، لكن ما زالت القضية جارية. الله يكفينا شر السحر والسحرة، ويجب أن تحصن نفسك، تحصن نفسك بالتزامك بصلاتك والأدعية والأذكار واعتمادك وثقتك برب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.